بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنكمل ما وقفنا عنده في الدرس الماضي من دروس التفسير في السنة التأصيلية الثالثة في الفصل الدراسي الأول من مدرسة ورثة الأنبياء، والمقرر علينا تفسير سورة آل عمران. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. الآيات. والذين إذا فعلوا فاحشة، قيل الفاحشة الزنا، وقيل كل ما فحش في النفس من المعاصي والذنوب. أو ظلموا أنفسهم، الفاحشة من الظلم، الفاحشة من الظلم. ولكن ذكرت من باب عطف العام على الخاص، فالعرب تعطف العام على الخاص وتعطف الخاص على العام. فالفاحشة على قول من قال إنها الزنا هي من ظلم النفس، وذكرت قبلها. وقال بعض أهل العلم إن المراد هنا بظلم النفس هو في ترك الطاعات، وبالفاحشة بالوقوع في المحرمات والمنهيات. فكأن أصحاب هذا القول يريدون أن يستوعبوا جميع ما يوجب غضب الله جل وعلا، فقالوا الفاحشة الإشارة بها إلى جميع المحرمات التي نهى الله عز وجل عنها، وظلم النفس وإن كانت الفاحشة داخلة فيها إلا أن المراد بها ترك الطاعات، حتى يستوعب جميع ما يوجب غضب الله جل وعلا. فأنت إذا تركت أمرا واجبا ظلمت نفسك، وأنت إن فعلت معصية نهى الله عنها وقعت في فاحشة. والأقوال هذه لا تتعارض، فهي اختلاف تنوع وليست اختلاف تضاد، وتجرون عليها القاعدة التي ذكرناها قبل ذلك كثيرا: إذا تعددت التفاسير ولم تتعارض فالآية تشمل الجميع. قال: أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. وهنا جاء الذكر، وقلنا قبل محاضرتين المؤمن إذا أمر تمر، وإذا نهي ازدجر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا غفل ذكر، وإذا أذنب استغفر. وهذه الآيات شملت كل ذلك، فجاء ذكر الذكر هنا في قول الله عز وجل ذكروا الله، ذكروا الله لمن غفل، لمن غفل. ثم جاءت الأخيرة في قوله سبحانه وتعالى فاستغفروا لذنوبهم. قال بعض أهل العلم الاستغفار هنا هو ذكر الله، وقال بعضهم بل الأمران مطلوبان، الذكر بعمومه والاستغفار بخصوصه، والاستغفار بخصوصه. فحصلت صفات المؤمن كلها إذا أمر تمر وإذا نهي الزجر في قول الله سبحانه وتعالى أعدت للمتقين، والمتقي هو القائم بأمر الله المنتهي عن نهي الله. وإذا ابتلي شكر، والذين الذين ينفقون أموالهم في السراء، وإذا ابتلي صبر وفي الضراء، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وإذا غفل ذكر، ذكروا الله، وإذا أذنب استغفر فاستغفروا لذنوبهم. فهمت؟ قال ومن يغفر الذنوب إلا الله، أي لا أحد يغفر ذنبك إلا الله جل وعلا. فهذا فيه رد على ما عند النصارى من استغفار قساوستهم ورهبانهم، فليس لأحد أن يعطيك صك الغفران أبدا من الناس، إنما الغفران من من؟ من الله جل وعلا. قال ولم يصروا على ما فعلوا، وقلنا الصر في اللغة هو إيش؟ الشد والربط والحبس، كل ذلك من الإصرار. وصر الرجل الناقة إذا ربط وشد ثديها، وقلنا إن الصر والإصرار هو العزم واللزوم والثبات على الأمر، وغالبا تطلق على الأمر الممدوح أم المذموم؟ الإصرار يطلق غالبا على الأمر الممدوح أم المذموم؟ المذموم، أصر على موقفه إذا كان خاطئا، ويطلق أحيانا على الممدوح قليلا. بينما في الأمر الممدوح ماذا نقول؟ ثبت، ثبت. وذكرنا كم قاعدة في معرفة الإصرار، 10 قواعد، من يسمعها في الدرس المقبل يأخذ 5 درجات ممن لم يسمعوا قبل ذلك. من سمع لنا 10 قواعد التي يتجنب بها الإنسان الإصرار له إن شاء الله عز وجل 5 درجات من درجات الاختبار النهائي إن شاء الله عز وجل. قال وهم يعلمون، يعلمون إيش؟ خطورة الإصرار، يعلمون فضل الجنة، يعلمون صفات المؤمن، كل ذلك يصح تقديره، لأن الله قد حذف المفعول، الله عز وجل قد حذف المفعول بقوله وهم يعلمون، فأنت تقدرها بما يناسب المقام، بما يناسب السياق. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، خطورة الإصرار، خطورة ظلم النفس، خطورة الفاحشة، فضل الذكر، فضل الاستغفار، فضل التقوى، عظم الجنة، كل ذلك يصح تقديره لحذف المفعول به. قال الله عز وجل أولئك الموصوفون في هذه الآيات، أولئك جزاؤهم يجازيهم الله سبحانه وتعالى مغفرة من ربهم، يجازيهم سبحانه وتعالى بالمغفرة التي لا يجدون شؤمها لا في الدنيا ولا في الآخرة بإذن الله، يمحوها الله عن صحائفهم. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات، التي وصفها بأن عرضها السماوات الأرض، وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبد الآباد، المكث الطويل الذي لا ينقطع. ونعم أجر العاملين، نعم كلمة استيفاء للمدح، نعم كلمة استيفاء للمدح، فالله يستوفي مدحهم كاملا، وهذا أجرهم لأنهم عملوا، لأنهم عملوا. ونعم أجر العاملين، وهذا فيه رد على من قال أن الإيمان بلا عمل، أن الإيمان قول واعتقاد، وهو قول المرجئة، فنقول لهم بل الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان واعتقاد في الجنان. والله يقول ونعم أجر العاملين، ويقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فالعمل من الإيمان، وهذا فصلناه في تفسير سورة البقرة ولا داعي لذكرها، ولله الحمد والمنة. قال الله عز وجل بعد ذلك: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قد خلت من قبلكم سنن، أي قد مضت من قبلكم سنن، قد جرى أمر الله على أمم قبلكم، قد جرى أمر الله عز وجل على أمم من قبلكم، وقد مضى أمرهم، وقد مضى قدر الله عليهم. قد خلت من قبلكم، والخطاب لهذه الأمة، سنن، قال عطاء سنن أي شرائع، وهو بعيد، وقال الكلبي سنن طرق ومناهج، وقال بعض أهل العلم سنن أي أمم، والسنة الأمة، من معاني السنة الأمة. واستدلوا بقول الشاعر: ما عاين الناس من فضل كفضلكم، ما عاين الناس من فضل كفضلكم، ولا رأوا مثلكم في سالف الأمم، في سالف السنن. ما عاين الناس من فضل كفضلكم، ولا رأوا مثلكم في سالف السنن. والسنن هنا بمعنى الأمم، بمعنى الأمم. ما عاين الناس من فضل كفضلكم، ولا رأوا مثلكم في سالف السنن. والقول الذي عليه الجماهير: السنن هنا أي سنن الهلاك، سنن الهلاك. قد خلت من قبلكم سنن أهلكت أمما، سنن أهلكت أمما، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يغير سنته في الكافرين إهلاكا لهم، إهلاكا لهم. وهذا فيه تثبيت للمؤمنين، خاصة بعد الكلام عن أحد، فهم قد كسبوا المعركة ولم يكسبوا الحرب، كسبوا المعركة ولم يكسبوا الحرب، فهذا فيه تثبيت للمؤمنين أن الذي أصابكم أصاب الأمم من قبلكم، ولكن العاقبة للمتقين، ولكن العاقبة للمتقين. ولهذا قال سبحانه وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن في الهلاك، أي أهلك الله عز وجل المكذبين لرسله. فانظروا فسيروا في الأرض، أي نظر المتفكر المتدبر، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. معنى ذلك أن العاقبة للمتقين، أن العاقبة للمتقين، وأن المكذبين يهلكهم الله وإن كسبوا جولات في أثناء الحرب، وإن كسبوا جولات في أثناء الحرب، إلا أن الحرب في النهاية والعقبة في النهاية والعاقبة في النهاية للمؤمنين، سنة لا تتغير متى ما حقق الناس الإيمان. أي إيمان؟ المذكور في الصفات السابقة، المذكور في الصفات في الآيات السابقة. هذه الصفات متى ما حققها المؤمنون في مجتمع كانت العاقبة لهم بإذن الله عز وجل. أما أن يتخلوا عنها ويصروا على ذنوبهم ويختل عندهم ميزان الإيمان والتقوى، ستكون الغلبة ابتلاء من الله للكافرين، ستكون الغلبة ابتلاء من الله للكافرين. وتلك أيام يداولها الله عز وجل بين الناس. قال الله سبحانه وتعالى: هذا بيان إيضاح يجلي سنن الله. فالأمر البين يتضح فيه المراد المقصود. إذا جلاه الله عز وجل، إذا أظهره الله عز وجل للناس صار باينا واضحا، صار بينا واضحا. قال الله عز وجل: هذا بيان يبين للناس فيهديهم. قال: وهدى. ومن الهدى البيان، وهنا عطف العام على الخاص مرة ثانية، لأن البيان من الهدى، البيان من الهدى، فذكر البيان لأن الهدى أنواع يا إخوة، الهدى أنواع، الهدى بيان. ومنه قول الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي بينا لهم. ومن الهدى التوفيق: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومن الهدى الثبات: اهدنا الصراط المستقيم. فهذا عام، يعني الهدى هنا عام، عطف على الخاص وهو البيان لأهمية البيان. هذا بيان للناس وهدى، يشمل البيان ويشمل التثبيت، وهو طريق للتوفيق، لأن التوفيق بيد من؟ الله سبحانه وتعالى. كم من قلب كان مغلقا ففتح لما اهتدى بهذه الآيات، كم من قلب كان مغلقا ففتح لما قرأ وتدبر هذه الآيات فكانت له هدى. إذن هدى بيان، وهدى تثبيت، والاثنان يوصلان إلى إيش؟ التوفيق من الله جل وعلا. قال: هذا بيان للناس وهدى، وهو العلم النافع، ومنه النصيحة، ومنه الوصية، كلها في الهدى، كلها في الهدى. قال: وموعظة للمتقين. تكلمنا عن الموعظة في سورة البقرة عند قول الله سبحانه وتعالى: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. وقارنا بينها وبين النصيحة، ولا مانع أن نعيدها هنا حتى تتم الفائدة وزيادة التثبيت بإذن الله عز وجل. ما الفرق بين الموعظة والنصيحة؟ ما الفرق بين الموعظة والنصيحة؟ هناك عدة فروق. أولها أن الموعظة فيها تذكير بالعاقبة، عاقبة هذا الفعل. النصيحة لا يلزم منه التذكير بالعاقبة، يكفيك أن ينصحك دون أن يقول لك إلى ماذا يجر هذا الأمر. يعني لو قال لك تعلم، هذا نصحك، حتى لو لم يقل لك العلم فيه خير والعلم فيه وفيه وفيه، لو قال لك تعلم اطلب العلم، هذه إيش؟ نصيحة. لكن لو قال لك اطلب العلم فإن العلم خير لك في الدنيا والآخرة وعاقبته نور، هذه إيش؟ موعظة، لأن فيها تذكيرا بالعاقبة. الفرق الأول أن الموعظة فيها تذكير بالعاقبة، النصيحة لا يلزم، قد يذكر لك العاقبة وقد لا يذكر، وتسمى نصيحة. الفرق الثاني أن النصيحة لا يلزم منها أن تكون بين أمرين، قد ينصحك ولا يوجد مقابل لهذا الشيء، لكن الموعظة تكون بالمقارنة بين أمرين. الموعظة إن لم تفعل كذا فستجد كذا، إذن الموعظة تكون بالمقارنة والمقابلة بين شيئين. إذا لم تفعل ذلك فاعلم أنك ستحصل ذلك. هذا لا يوجد في النصيحة، لا يلزم أن يكون في النصيحة. النصيحة لا يلزم منها المقابلة ولا المقارنة. قد يقول لك تزوج، هذا ما يلزم منه أن إذا لم تتزوج سيحدث كذا وكذا. قد تكون على خير إذا تزوجت، وقد تكون على خير إذا لم تتزوج، فينصحك بالزواج. إذن النصيحة لا يلزم منها المقابلة بين أمرين، بينما الموعظة تكون بالمقابلة والمقارنة بين أمرين. إذا لم تكن من أهل الجنة ستكون من أهل النار، إذا لم تطع الله ستكون من أهل المعاصي. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث، الموعظة لا يكون فيها علما جديدا، لأن الأمر فيه معلوم لمن يوعظ، فهو تذكير. بينما النصيحة يكون فيها علم جديد، يعلمك معلومة جديدة. النصيحة قد يوجد فيها علم جديد. نشر العلم نصح، نشر الفتاوى نصح، نشر الأحاديث النبوية نصح، تفسير القرآن نصح. إذن النصيحة قد يوجد فيها علم جديد، بينما الموعظة تكون لأمر معلوم وإنما التذكير فيه. ولهذا ما قال هدى للمتقين، قال موعظة للمتقين. هم أصلا اتقوا، لكن زيادة التذكير. بينما الهدى يكون للناس كاملا، يبين للناس كاملا أمر الله سبحانه وتعالى. الموعظة قال للمتقين، يعني هذا الكلام معلوم عنده، فهو موعظة له. هذا الفرق الثالث. الفرق الرابع، أن النصيحة لا يلزم منها وجود العاطفة، قد تكون خالية من العاطفة تماما. النصيحة قد تكون عقلية، إحصائيات، أرقام، إرشادات، خطط، مناهج، قد يكون علميا بحتا خاليا من العاطفة، قد يكون خاليا من العاطفة، تسمى نصيحة لا بأس. لكن الموعظة على وجه العاطفة، الموعظة على وجه العاطفة. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. الموعظة أوصلتهم إلى النصيحة، فهمت؟ كأنها موعظة مودع فأوصنا يا رسول الله. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، الحديث المعروف. إذن الموعظة تكون فيها عاطفة. هذه أربعة فروق، هي أظهر الفروق بين الموعظة والنصيحة. قال الله عز وجل بعد ذلك: ولا تهينوا، أي لا تضعفوا، ولا تحزنوا. الحزن المعروف بيناه في سورة البقرة، ويعني ذكرنا مسائل الحزن، لكن المناسبة هنا أن نقول أن الحزن فيما مضى، والوهن في الحاضر والمستقبل. ولا تهنوا، لا تضعفوا، حاضرا ومستقبلا لا تضعفوا. لا يحملنكم أو لا تحملنكم هزيمتكم في أحد أن تضعفوا في المستقبل. ولا تحزنوا على ما قتل عندكم، 70 صحابي قتل في أحد، لا تحزنوا على ذلك. فهذه سنن، وهذه أيام أداولها بين الناس، هذه موعظة للمتقين. طيب، فلا تهنوا بعد ذلك، لا تضعفوا ولا تحزنوا. قال الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون علوا دنيويا وأخرويا. العلو الدنيوي بظهور الحجة عند المؤمنين حتى وإن كانوا أضعف الأمم، نحن أعلى الأمم بظهور الحجة. قال الله عز وجل: ولله الحجة، فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين، ولله الحجة البالغة. قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال: حتى يكون الدين كله لله. وقال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، في سورة الفتح، ولو كره المشركون، في سورة التوبة. إذن أنتم الأعلون بظهور الحجة عند المؤمنين، بظهور الحجة. فلا يمكن لكافر ولا مشرك على وجه الأرض أن يقابل المسلمين بالحجة، فحجة الجميع داحضة، وتظهر حجة الله عز وجل مع المؤمنين، فهم الأعلون حتى وإن كانوا أضعف الأمم، هم الأعلون بظهور الحجة. يقاتلك بسلاحه، يقاتلك بسلاحه وبالحرب، لكن ما يقاتلك بالعلم، ما يقول اجلس أتباعي يسمعون كلامك وأتباعك يسمعون كلامي، يخاف. وما أن يجابهك حتى يدحض دحضا واضحا، وتجد الحجة عندهم واهية وكلامهم مضحكا، وكلامهم مضحكا بمجرد أن يقابلوا أهل الإسلام، فهم الأعلون. فلا تهنوا ولا تحزنوا. والأعلون في الآخرة، لأن الجنة أعلى من النار، والمؤمنون سكان الجنة والكفار سكان النار. قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. إذا علمت أنك الأعلى تسعى لأن تحافظ على سبب علوك. قال: وأنتم الأعلون بشرط إن كنتم مؤمنين. إذا فقدتم الإيمان وانسلختم منه وتبعتم أذناب البقر وتبعتم الكفار وغرتكم حياتهم وتركتم الجهاد، إذن فلستم الأعلون، فلستم الأعلين، الأعلين فتح اللام، فلستم الأعلين، فلا تكونون الأعلين إلا إذا كنتم مؤمنين. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، يعني العلو مرتبط بالإيمان. نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى عزة بغير الإسلام أذله الله. هذا كلام عمر رضي الله عنه. قال الله عز وجل: إن يمسسكم قرح، وهذا أيضا من المثبتات، وهذا أيضا مما يجري الله عز وجل به سننه. قال: إن يمسسكم قرح، القرح الجرح، القرح الجرح، والقريح الجريح. قال المنتخل الهذلي: لا يسلمون قريحا حل وسطهم عند اللقاء ولا يشوون من طرحوا. لا يسلمون قريحا، إذا وقع الجريح عندهم في الحرب لا يأخذه الكافر، معنى ذلك إيه؟ يقاتلون بشدة حتى يسلم هذا القريح، فلا يصل عدوه إليه، فلا يصل عدوه إليه. في الحروب إذا نصروا قريحهم لا يسلمونه لعدوه، هذا كناية عن إيه؟ قوة جنودهم ورجالهم. يمدحهم فيقول: لا يسلمون قريحا حل وسطهم، صار عنده عند اللقاء ولا يشكون من قرحوا. ما معنى يشكون من قرحوا؟ لا يخطئون من قرحوا من جرحوا. إذا رموا رميا لا يخطئونه ولا يشكون من قرحوا أو إذا قرحوا. إذا القرح الجرح والقريحة أو والمقرحة من الإبل، المقرحة من الإبل هي التي أصابها داء في مشفرها فتهدل ويصبح منهدلا. إذا أصابها داء في مشفرها أصبح المشفر منهدلا تسمى هذه الإبل مقرحة، تسمى هذه الإبل مقرحة. يقول بعيث المجاشعي: ونحن منعنا بالكلاب نساءنا بضرب كأفواه المقرحة الهدل. ونحن منعنا بالكلاب نساءنا بضرب كأفواه المقرحة الهدل. المقرحة الإبل، الهدل فصارت مشافرها متدلية. هنا يقول الله عز وجل: يمسسكم قرح بسبب أحد فجرحتم وقتل منكم من قتل. والرجل القريح الجريح، وقرح قلب الرجل حزنه. قرح قلب الرجل، إذا قال قلبي قريح أو فيه قرح أو قرح، هذا المراد به الحزن، هذا مراد به الحزن. وقد يحتمل المراد هنا الجرح، وقد يحتمل هنا الحزن، لأن العرب تطلق على القلب الحزين قريح، قلب الحزين قريح. قال الله عز وجل: إن يمسسكم قرح، سواء حزن أو جرح جراء أحد، قال الله عز وجل: فقد مس القوم قرح مثله. وهذه تسلية للمؤمنين، مثله في الحرب قتل منهم من قتل، ومثله في بدر فقد قتل منهم 70 وأسر منهم 70. إذن القوم مسهم قرح مثل ما مسكم. ويقول الله عز وجل في سورة النساء: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وترجون من الله الجنة. لهذا لا سواء، لا سواء، حتى وإن كانت الأيام تداول بين الناس كما سيأتي بالآية بنفس الآية، حتى ولو كانت الأيام مداولة بين الناس لا سواء. أبو سفيان بن حرب ماذا قال في أحد؟ قال: يا محمد، الحرب سجال، هذه بتلك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. كيف تساوي بيننا وبينهم؟ 70 الذين قتلوا منكم في النار، والذين قتلوا في أحد في النار، والسبعون الذين قتلوا منا في أحد في الجنة. إذا نحن الأعلى، حتى ولو قتل منا من قتل لا سواء. وهذا يشير الله إليه في سورة النساء: وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم تألمتم في الدنيا، أصابكم الألم، وهم تألموا مثلكم، حرب هذه، لكن لا سواء. أنتم ترجون من الله ما لا يرجونهم. أنتم ألمكم هذا أجر إذا عشت، وجنة إذا قتلت. هل هناك تساوي بين الطرفين؟ لا سواء أبدا. أمر المؤمن كله له خير، أمر المؤمن كله له خير. هنا يقول الله عز وجل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. هذا يعزي، هذا يعزي. إذا اشترك الناس في الألم تسلوا بهذا الألم، فكيف إذا كان المتألم عدوك؟ فكيف إذا كان المتألم عدوك؟ إذا كان المتألم ممن معك يسليك، فكيف إذا كان المتألم عدوك؟ الخنساء ماذا قالت حينما مات أخوها؟ قالت: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنهم بالتأسي. ما يبكون مثل بكائي على أخي ولكن رؤيتهم يبكون يسليني ويؤسيني. فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنهم بالتأسي. أسلي النفس عنهم بالتأسي. إذا كان عندك تتسلى يعني يواسيك من اشترك معك في الألم، فكيف إذا كان متألم عدوك؟ هذا لا شك أنه إيش؟ يواسيك ويثبتك بإذن الله عز وجل. قال: وتلك الأيام، الأيام الحروب. وصحيح البخاري اسمه الجامع الصحيح المختصر المسند من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. أيامه يعني حروبه، أيامه يعني حروبه، وأيام العرب حروبها، أيام العرب حروبها. قال: وتلك الأيام نداولها. داول صرفا، والأيام المداولة المصرفة بينهم، هذا يأخذ وهذا يرجع، وهذا يرجع وهذا يأخذ، وهذا يرجع وهذا يأخذ، وهكذا. وأدال الرجل الرجل إذا نصره وأظفره بعدوه. أدال الرجل الرجل إذا نصره وأظفره بعدوه. فالله عز وجل يداول الأيام بين الناس لحكم كثيرة جدا ذكر بعضها قبل ذلك وسيذكر بعضها بعد ذلك، ويزيد على ذلك كله فتنة للكافرين. الكافر يقول فيما بينه وبين نفسه: إذا كانوا هؤلاء جند الله ما انتصرنا عليهم. الكافر يقول: لو كانوا هم على حق ما نصرناهم، ما انتصرنا عليهم، كان الله نصرهم. فهمت؟ يقول الله عز وجل: ويمحق الكافرين بعد ذلك. قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وسبب هزيمتهم في أحد معروف. أي سبب هزيمتهم؟ نزول الرماة وإيش؟ نعم، يأخذ غنام، هو نزول الرماة. 48 رام نزل دون إذن النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب الثاني ها؟ لا، هذا فعل الكفار. أريد الأسباب من المسلمين، فعلوا أمرين فهزموا. الأمر الأول نزول الرماة فعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني لا مو العجب، العجب في حنين. السبب الثاني إشاعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل. سببان في أحد للهزيمة: السبب الأول نزول الرماة وهو عصيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، السبب الثاني إشاعة مقتل رسول الله. والله يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فهذان السببان معصيتان يعلم الله الأمة الإسلامية أنه لا مجال لأن تعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا عصيتموه قد تهزموا وهو بين ظهرانيكم، وهو بين ظهرانيكم. الأمر الثالث، أو بعض العلماء يزيد أمرا ثالثا، أنهم حملوا النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج وهو كاره لذلك. لما خرجوا ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم في البداية الخروج، وظلوا يقول: يا رسول الله نخرج نخرج نفعل بهم كما فعلنا في بدر، ويضغطون على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لبس لأمة الحرب. فقال: يا رسول الله كأننا حملناك ما تكره. قال: ما كان للنبي إذا لبس لأمة الحرب أن ينزعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ما كان النبي إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه. بعض العلماء يزيد هذا السبب، لكن الأظهر السببان الأولان، لكن الأظهر السببان الأولان. قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس مصرفة بينهم، مصرفة بينهم، وليعلم الله الذين آمنوا. ركزوا، هذه ليعلم تكلمنا عنها في البقرة وهي مهمة سأعيدها هنا. إذا جاءت الآيات وقال الله عز وجل ليعلم، حتى يعلم، ولما يعلم، ولما يعلم الله، إذا ذكر الله عز وجل علمه فالمراد ظهور علمه فيما يترتب عليه الجزاء، هذا مهم جدا. ليس معنى ذلك أن الله لا يعلم، كل ما يحدث وحدث وسيحدث إلى قيام الساعة بل إلى أبد الآباد في علم الله عز وجل. الله يعلم ما كان وما يكون وما هو كان إلى قيام الساعة. فإذا قال الله عز وجل وليعلم، ليس ذلك تعليلا لأن الله سيزداد علما سبحانه وتعالى، بل علمه محيط بكل شيء. طيب ما معنى قول الله عز وجل وليعلم الله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ ما معنى هذا العلم الذي يعلق الله عز وجل عليه هذه الأمور؟ ليس معناه علما عنده، بل يعلم ذلك كله، ولكن الله لا يجازي على علمه الذي يعلمه، الله لا يجازي على سابق علمه، الله يجازي على ما ظهر من العبد. احفظوا ذلك قاعدة مهمة جدا، الله سبحانه وتعالى لا يعاقب على سابق علمه، لا يؤاخذ على سابق علمه، وإنما يؤاخذ على ما ظهر من العبد. إذا قال لك وليعلم معناه أي ليظهر علمه فيما يجازى به العبد. إذا إظهار شيء يترتب عليه جزاء. ما معنى وليعلم أي ليظهر علمه فيما يترتب عليه الجزاء؟ لو قال لك أحد ما معنى قول الله عز وجل ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ ما معنى ولما يعلم؟ هل الله ما يعلم لما نفي؟ تقول لا، معناها ولما يظهر علم الله في شيء يترتب عليه الجزاء. ما معنى ولما يعلم الله وليعلم الله وليعلم الله؟ ما معنى ليعلم أو ولما يعلم؟ المراد أي ولما يظهر علمه في شيء ترتب عليه الجزاء، لأن الله لا يجازي على سابق علمه، وإنما يجازي على ما ظهر. لا يقول الكافر يا رب أدخلتني النار لأنك تعلم أنني سأكون كافرا، لا، إذا مات الكافر وهو قبل أن يبلغ يدخل الجنة، لكن إذا بلغ وظل على كفره يدخل النار، ظهر علم الله فيه، ظهر علم الله فيه. إذن الله يجازي على ما ظهر من العبد مما وافق علم الله. فهمت؟ قال وليعلم الله الذين آمنوا، أن يظهر علمه فيهم بما يوجب لهم الجزاء، ويتخذ منكم شهداء. هذه علة ثانية، أي من علل مداولة الأيام أن يتخذ الله من المؤمنين شهداء، وهذه لا شك أنها علة عظيمة جدا، يدخل فيها أناس الجنة، يدخل فيها الشهيد يشفع لسبعين قد وجبت لهم النار، قد وجبت لهم النار، يخرج سبعين قد وجبت لهم النار بشفاعة شهيد. فهي لا شك أنها رحمة بالمؤمنين، يتخذ من شهداء إذا داول الله عز وجل الأيام بين الناس. قال والله لا يحب الظالمين، الذين يعترضون على ذلك كله، والذين لا يقاتلون، والذين لا يؤمنون، والذين يحاربون المؤمنين. ثم قال الله عز وجل وليمحص، أي علة أيضا ثالثة، وليمحص الله الذين آمنوا، يمحصهم بتكفير سيئاتهم، لأن هذه الحروب سواء في الفوز وفي الهزيمة، في الحالتين هي ابتلاء، يمحص المؤمن فيها فتغفر ذنوبه كلها بها، تغفر ذنوبه كلها بها بإذن الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموهم فاصبروا فإن الجنة تحت ظلال السيوف. لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموهم فاصبروا فإن الجنة تحت ظلال السيوف. فعلا الجنة تخيل كل شهيد يشفع لسبعين، كل شهيد كم يبقى من المؤمنين ما يدخل الجنة بشفاعة شهيد؟ هل يدخل النار أحد من المؤمنين ما عنده قريب ولا بعيد شهيد يشفع له؟ جنان تمتلئ بمن؟ بشفاعات الشهداء. فالله يمحص المؤمنين، يمحصهم، يغفر لهم بهذا الأمر وبثباتهم وبصبرهم وبفوزهم وبهزيمتهم، كل ذلك مغفر للذنوب. قال ويمحق الكافرين. ووجوه المحق، المحق إزالة البركة، المحق هي الخسارة العظيمة التي لا يرجى معها بركة أبدا. فالمحق فيه غضب، والمحق فيه خسارة، والمحق فيه إبلاس وإفلاس ولعائن، كل ذلك في المحق يمحقه الله عز وجل. وجوه المحق كثيرة، منها أنهم يموتون كفار، يموتون كفارا، ومنها أيضا لمن عاش منهم فتنة فهو يقول نحن على حق انتصرنا عليه، نحن على حق انتصرنا عليه، فهذا محق من الله له، وزيادة فتنة له، وزيادة فتنة الله. لماذا؟ لأن الدنيا ليست مقياسا لمعرفة رضا الله عز وجل، قد يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، فليست مقياسا. المقياس في الحجة والبيان وموافقة الأنبياء عليهم السلام. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل في الدرس المقبل إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.